أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بهمزه ونفخه ونفثه. إني غشيكم النعاس أمنة وينزل عليكم من السماء ماء وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك لأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم تذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله عز وجل إذ يغشيكم النعاس آمنة منه. وقدم يعني كلام حول ما كان من شأن معرفة بدر وهذه تتمة الله عز وجل ليحقق هذا النصر. فمن نصره سبحانه وتعالى واستجابته لدعائهم حين دعوا ربهم عز وجل أن ألقى عليهم النعاس هذا النعاس له يعني تأثير في كما قال الله عز وجل أمنة منه، يعني أمانا من الله من هذا العدو الكثير أن يغلب الصحابة رضي الله عنهم. أنذر الله عز وجل هذا النعاس القاض عليهم. ويقول عبد الله بن مسعود أو يروى عنه أنه قال رضي الله عنه النعاس في القتال أمنة من الله عز وجل وفي الصلاة من الشيطان. النعاس في القتال أمنة أمان من الله عز وجل وهو في الصلاة من إيه؟ من الشيطان. لذلك هنالك بعض الآثار بعض النصوص النوم عند الذكر من الشيطان جربوا أنشده. عندنا حالة التسبيحات بعد دبر الصلاة عدد من الناس تراهم يذكرون أشغالهم ومباشرة ليس عنده القدرة على هذه التسبيحات. ينطق الشيطان يذكر من كذا ومن كذا من الأشغال مباشرة تراويح. وكذلك التسبيحات عند النوم تبدأ يقول سبحان الله وكذا وإذا به قد نام ولم يستكمل هذا. فهذا يعني النعاس كان يعني منه من الله عز وجل أن جعله وسخره لهم ليكون إيه أمانا. وأحيانا الإنسان يجرب يكون يعني مثلا في تعافي إرهاق ربما يعني يقضي دقائق قليلة إيه فكأنه نام ساعتين وأكثر وأقل. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. مر يا أخواني كيف نصر رب العالمين، كيف علامات وأمارات الاستجابة من إلقاء النعاس عليهم ومن إنزال السماء إنزال الماء من السماء. هذه آيات كونية عجزات ربانية من الله عز وجل نصرة لهم. هذا النصر لا تأتي هكذا، من يخبط عشواء. الناس لا يستجيبون النصر متى شاءوا وبأي طريقة شاءوا إلا بالطريقة الربانية، منهج إلهي منهج رباني فهي قريبة والناس والله نريد نفعل كذا وكذا. وأنتم ترون مع ذلك الأسف هذه الدول التي سارت وما هو شأنها الآن؟ للآن لم تستقر أمورها، أليس كذلك؟ بل ازدادوا سوءا، كلها الخسائر الاقتصادية والإشكالات وتعطيل الناس حينما يكون في ساحات معينة وفي أماكن، كم هذا يؤثر في أولئك الناس في يعني عملهم وفي طريقة كسب الرزق إلى آخره. طبعا لو كانت الأمور مباحة نقول نحن وما نملك الله عز وجل، لكن حينما تكون القضية فيها مغالطات فلا إشكالات، وإحراق الدماء والخسائر المادية الكثيرة والأحقاد والكراهية وكذا، ومع ذلك لم يستتب أمن ولم تتحقق أهداف ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومع الأسف الحبر جرار، نسأل الله تفريج الحبر. يعني هي لشك، يعني تكون فتنة في الدين، لأن الإنسان حين نقول لماذا لم ينصرنا الله عز وجل، يعني الشيطان يبدأ، هذه أخطر من كل شيء. يعني الإنسان يخرج مجردا وأعزل من كل شيء إلى الدبابات وإلى الرشاشات وإلى الأعداد، الله خلص الله عز وجل ينصرنا، يخرج هكذا يخرج أعزل، ومن ثم يرجع إليه الشك في أمر الله سبحانه وتعالى. يعني هذه خطيرة جدا، من الذي أمرك أن تخرج بهذه السمة وبهذه الصفة وبهذه الكيفية دون استعداد المطلوب؟ وذكرنا فيما ذكرنا في نفس معرض هذه الآيات أن الله عز وجل أنزل بعدد المشركين، كان المشركون 1000 رجل، وأنزل ملكا أنزل 1000 ملك، وما قادر دون إنزال ملائكة كن فيكون، إنما أمره إلى رشدنا يقول كن فيكون، مع ذلك أنزل 1000 ملك ليعلمنا في الحقيقة الأخذ الأسباب، سنة كونية، الله عز وجل يعلمنا كيف نأخذ بالأسباب. فأنزل 1000 ملك بعدد كل رجل مشرك ملك، يعني دون ملائكة ينصر، وبملك واحد يستطيع أن ينصر، وبالأقل من هذا العدد يستطيع على كل شيء قليل، ومع ذلك الأخذ بالأسباب. نحن كما نقول دائما كل شيء يحتاج دائما إلى الأسباب الحقيقية حتى تكونه. وإنسان ما يمتلك شيئا، إن شاء الله نتوكل على الله وسنقيم يعني شركة بيعني بمئة مليار، مليار تتكلم أنت طيب وأنت جامع، انتظرنا وإذا دك يعني ما جمعت 100,000 ولا نصف ولا إلى آخر يعني ولا أقل من ذلك. إذا كان هذا لا يلتفت إلى من يقول بمشاريع هذه الضخمة، لا يلتفت حتى ترى بالفعل الإضاءات والأمارات عليه، فكيف بمن يكون عنده مشروع نصر؟ وإيش المادة؟ ما هي المادة؟ المادة هي دماء المسلمين. إيش التجارب إحنا نجرب الآن؟ له مقامرة يا رصيد بالعب يا رصيد يعني على دماء المسلمين، لا يتقون الله سبحانه وتعالى. كثير الناس ربما يدفعون الناس إلى هذا، لكن هم يعني يأكلون طعام وشراب ويستمتعون إلى آخره، ومن ورائها يعني يصعدون على أرواح هؤلاء الناس، فليتق الله سبحانه وتعالى. هنا نلاحظ أن الله عز وجل نلاحظ كيفية الاستجابة حتى في بعض النصوص، ذلك النبي الذي قال اللهم أنت مأمور ونحن مأمورون، اللهم احفظها علينا صلاة العصر، الشمس حتى يصلوا إيه العصر وحتى يدرس العصر. فالله عز وجل كان يمكنهم من هذه الآيات الكونية، كان فيه معجزات. لماذا؟ قلوب طاهرة، قلوب نقية، كانوا يأخذون بالأسباب، كانوا يعني باعوا أنفسهم وأرواحهم وأموالهم لله عز وجل، مكثوا حياتهم يعني في طاعة الله، في طاعة الرحمن، في طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، الاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم المصداقية، يقدمون تجارة الآخرة على تجارة الدنيا، هذه لف دوران غش إلى آخره، خبث خبث باللسان، خبث باليد، خبث بالفرج، خبث بالعين، قلوبهم طاهرة، قلوبهم نقية، جوارحهم تقية، لذلك نصرهم الله عز وجل. يعني أفلا نجعل المسلمين كالمجرمين؟ نسوي بين الفاسق والمؤمن؟ لا يستوون، يجب أن نفهم هذه القواعد. أي نعم، الله عز وجل إنما فعل هذا سبحانه وتعالى، لأنهم كانوا يستعون على عين النبي عليه السلام، كانوا في تربية وكان في تقوى وكان في مجال التسس، ولذلك فالله عز وجل من عليهم أطلبهم يعني في استجابة الدعاء. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، أي ليطهركم به من حدث أصغر أو أكبر، هذا تطهير يتظاهر الماء، وليربط على قلوبكم، يعني ثبت، أي يثبتها القلب بمنزلة إيش؟ الملك، والسائر الجسد بمنزلة الجنود. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالربط على القلب شجاعة الباطن، ويذهب عنكم عفوا ويذهب عنكم رجز الشيطان، يعني من وسوسة أو خاطر سيء ومن تطهير الباطن. تطهير الظاهر تطهير الباطن. بعض الناس حينما يشتركون يريدون يقول لك والله يبددوا ظلمة أو يحققوا عزة، أو يعني مشروع سعادة لأمة، مشروع نصر لأمة، مشروع إذهاب ذلة لأمة، بينما قد يكونون على يعني أبدانهم النجسة ليس فيهم الطهارة، يأكلون من الربا عياذا بالله عز وجل، ألسنتهم المختازة، همازون مشاؤون بنميم عياذا بالله عز وجل، كيف ينصف الله زي هؤلاء الناس؟ هذا فضلا عن أن يكونوا من عبدة الطواغيت أو من أهل وثنية أو ممن يرادون أمر الله عز وجل أو ممن يرفعون رايات الإلحاد أو الكفر عياذا بالله سبحانه وتعالى. فكان ذلك تطهير، يعني تطهير للظاهر تطهير للباطن. هناك علاقة بين الله والباطن، أنت لما تتوضع له علاقة، قراءة تطهير الباطن، الجوارح تخضع لله عز وجل، هذا هذه الصلاة تصلح من القلب، تصلح من الجوارح، تصلح من السلوكيات، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وعدم الصلاة سبب في فساد العيش، في فساد باطن الإنسان وفساد الظاهر، فهناك ارتباط بين الظاهر وبين الباطن. ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فكيف إذا كان رجز الشيطان، وكيف إذا لم يكن هناك ربط على القلوب، وكيف إذا لم يكن هناك تثبيت الأقدام، ما هي النتائج؟ تبين واضحة. ويثبت به الأقدام، يعني يفرغ عليهم الصبر وينزله عليهم، فيثبتون للعدو الأرض. يعني يقول أهل التفسير الأرض كانت يعني سهلة، ليس برمل ولا تراب، بهتة تلهس عليها يعني، فلما نزعها المطر تلبدت وثبت الله جل بها في الأقدام. هذا المطر يعني واضح كان فيه طهارة للظاهر، وكان فيه كذلك يعني فائدة أخرى وهو تثبيت الأقدام، فهذا كذلك شجاعة الله. وليربط على قلوبكم شجاعة الباطن، الربط على القلوب. الربط على القلوب إخواني شجاعة الباطن، والربط وتثبيت الأقدام شجاعة إيش؟ الظاهر. حقق الله عز وجل لهم يعني هذين الربطين. وهنالك عدد يعني من النصوص في شأن هذا النوم في يوم بدر. يقول علي رضي الله عنه: ما كان فينا فارس في يوم بدر يعني إلا مقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تحت شجرة ويبكي حتى أصبح، والباقي إيش كان؟ ألقي عليه النوم. والنبي عليه السلام كان أن الله ثبته، وما بحاجة هذا إيش النوم، وإنما كان الآن يعني يبكي حتى أصبح يطلب من الله سبحانه وتعالى. ويقول ابن كثير: أما النعاس فقد أصابهم يوم أحد كذلك، يعني بالإضافة إلى يوم بدر، وأمر ذلك مشهور جدا. وأما يوم بدر فهذه الآية الشريفة إنما هي في سياق قصة بدر، ويقول وكأن ذلك كان سجية للمؤمنين عند شدة البأس لتكون قلوبهم آمنة مطمئنة بنصر الله. ذلك أن هذا أمر يحققه الله عز وجل عند الحروب وعند شدة البأس، يعني هذا يلقى عليهم النعاس آمنة بتثبيت القلوب، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته بهم ونعمه عليهم، كما قال تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. ولما جاء في الصحيح أن رسول الله عليه السلام لما كان يوم بدر في العريس مع الصديق رضي الله عنه وهما يدعوان، أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة من النوم. إيه؟ هذا السنة قلنا إيش يعني، وهذه مجربة، كنت أنا أحيانا ممكن أمسك الأمام دقائق ثلاث دقائق أربع خمس دقائق أشهر كلمات ساعة وساعتي، وإذا لم أنم هذه الدقائق قد أضطر مثلا أرجع مثلا بعد صلاة عصر مثلا، وربما أنام بدل هذا إيش قبيل المغرب، فأقول لا أنام مثلا قبيل العصر، هذا إذا ما كان في تجميع لإرهاق مثلا، يعني تكون هذه الدقائق يعني سببا في استمرار النشاط والقيام بالأعمال مثلا العلمية. ثم أخرجت سنة من النوم ثم استيقظ متبسما فقال أبشر يا أبا بكر هذا جبريل على ثناياه يقع، ثم خرج من باب العريش وهو يتلو قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر. يعني هذه أخرجت سنة من النوم، وهذه حصلت في ذات يوم سبحان الله. السنة يا إخواني حصلت لي ذات يوم، كنت أنا ممن يحتجمون وما زلت الحمد لله رب العالمين، وما شاء الله يثبتنا على ذلك، أدعو للوالد رحمة الله عليه كان حديث عهد الوفاة، يعني كان في ففي فترة مرت فترة ظروف يعني بكذا يوم، وما سبحان الله يعني شغلت عن الدعاء وكان فيها تقصير، طبعا هذه فترة محددة لأيام، لكن الحمد لله الله عز وجل يعني يعينني في كل يوم لمن يجب أن ندعو له. خلاصة فكان يعني كنت جالس على الكرسي، فكان هكذا أصابتني بالفعل سنة من النوم هكذا، فرأيت الوالدة فيها رحمه الله يقول ادعو لي في هذه هذه لحظة، رأيته في هذه ما يعني ما نمت قبلها ولا نمت بعدها، هذه اللحظة فيها فرأيته رحمه الله يقول سبحان الله هذا يعني من الله عز وجل بسبب ما حصل لي من ظرف فجاء الأمر يعني تذكيرا من الله سبحانه وتعالى. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، يعني بالعون والنصر والتأييد، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. من يفيدني فائدة في هذا في هذه الآية الكريمة؟ يعني الله عز وجل هنالك المؤمنون وأنزل الملائكة، والله عز وجل يوحي إلى الملائكة يقول إني معكم، إذ يوحي ربك ذلك أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. إحنا اليوم الناس ثابتة بدون واسطة، لا عياذا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله، إما يعني التواكل الكذاب كذلك هذا يعني أو التواكل ليس بالتوكل، مع المخالفات وليس حقيقة له من ليس له من التوكل الحقيقة حظ ولا نصيب. ومن المعلوم أنه من علامات ضعف الإنسان ووهنه أن يكون ابن السبيل، الآن صار ابن السبيل من أقوى الناس ولا لا؟ ابن السبيل إيش ورد في مواطنه؟ مواطنه الآن صارت ابن السبيل في يعني إيه دليل القوة. طبعا هذا يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنا يوحي ربك إلى الملائكة أني معك فثبت الذين آمنوا. إحنا الآن واثقين بنصر الله يعني دون ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا لسان حالهم يقولون يقولون يعني وهم على ثقة من ذلك. بينما أنزل الله عز وجل الملائكة وأوحى لهم أني معكم. فالملائكة بحاجة مدد الله، بحاجة أن يطمئنوا أن الله جل معهم، وهم لا يتحركون استقلالا من مفردهم إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى. فأنزل الله الملائكة وأوحى إليهم أني معكم، أي بالعون والنصر والتأييد. فثبتوا الذين آمنوا، فثبتوا الذين آمنوا أي ألقوا في قلوبهم وألهموهم الجراء على عدوهم ورغبوهم في الجهاد وفضله ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. إذا تثبيت الله مطلوب. أو وانظروا إخواني إلى كيف كان يعني مقدمات النصر، مقدمات النصر استجابات الدعاء إنزال، كان يغشيهم النعاس، كان ينزل من السماء ماء، إنزال الملائكة الوحي إلى الملائكة أني معكم، والأمر بتثبيت المؤمنين. يقول ابن القيم رحمه الله الآن الكلام حول تثبيت حول تثبت الذين آمنوا. يقول قال يقول ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بقول الثالث الحياة بنظرة. هذه آية أخواني عظيمة ويجب أن نتأملها، والقرآن كله عظيم. هذه الآية حقيقة فيها كلام حول يعني أسباب السعادة وأسباب الشقاء، أسباب الهداية وأسباب الضلال، حتى يدرس الإنسان مصدر الضلال ومصدر الهداية حتى يعلم أين هو من رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول تحت هذه الآية كنز عظيم من وفق لمعرفته وحسن، ومن وفق لمعرفته وحسن استخراجه واختيائه وأنفق منه فقد علم. يعني هذا الكنز العظيم من وفق لمعرفته وحسن استخراج هذا الكنز يعني واختناء هذا الكنز وأنفق منه فقد غنم، ومن حرمه فقد حرم. يقول وذلك أن العبد لا يستغني عن تثبيت الله، لا يستغني عن تثبيت الله له طرفة عين. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني يا نفسي طرفة عين. فإن لم يثبته الله وإلا زالت سماء إيمانه وأرضه عن مكانهما. الله عز وجل ما بقى لأكرم خلقه للنبي عليه الصلاة والسلام ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لولا تثبيت رب العالمين كان النبي عليه السلام أن يركن إلى بعض الخلق شيئا قليلا. والله أنا حالة يعني لحالي لحظة ما يحضرني الآن فكيف إذا لم يكن هنالك تثبيت، وكيف إذا كان هنالك من لا يهمه الثبات ولا التثبيت أصلا يعني إيه؟ وكيف إذا كانت الثبات والثبوت والتثبيت هو مكاييل وموازين ومقاييس ومواصفات خاصة عند بعض الناس، يعني من خلال راية الشيوعية، من خلال راية الإلحاد، من خلال راية الفجور، من خلال راية العلمانية، من خلال راية غير الإسلام عياذا بالله عز وجل. ولولا أن ثبتناك لقد تركن إليهم شيئا قليلا. إذن إذا ما كان فيه تثبيت يركن الناس كل الركون وكل الاعتماد إلى على غير الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى لأكرم خلقه يجيش ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وقال تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. إذا قبل حتى قبل أن نجاهد لابد أن نتلو من إيه أن نقرأ من أنباء الرسل، لأن هذا فيه تثبيت القلوب. لابد أن نقرأ أمورا عن الجنة وعن النار، هذا فيه تثبيت يا إخواني، بإيه تثبيت لنا في قلب المعركة، حتى نحرر كرامتنا ونحرر أرضنا ونعيد ما استرب منا. لماذا؟ لأن الإنسان الآن يا إخواني بأي مقاييس الإنسان يريد أن يقاتل؟ تقول والله يعني نريد أن نستعيد، يرحمك الله. وكما قال بعضهم يعني يا أخي تقول قلت يا أخي ما في مشكلة، إحنا نبني لكم بالصحراء يعني أجمل المسجد، قالوا يعني ما في إشكال، نراكم إيش في مشكلة يعني. فإذا يعني هكذا هم يقولون، طبعا هذا كلام باطل وكلام مردود. فنحن حقيقة يعني حتى الأرض إنما عظمنا شأنها، لماذا؟ لأن الله عز وجل أمرنا أن نعظمه وأن نعظم شأنها، وقبل ذلك أن نعظم آل الإيمان فيها، وأن نعظم أعراضنا، وأن نعظم يعني عباد الله المؤمنين. وبالتالي فالقناعات حتى في استرداد هذه الأراضي، أن الله عز وجل يأمرنا أن نقاتل دون بلادنا وأقطارنا، وألا نستسلم لأعدائنا سبحانه وتعالى. لكن إذا جئنا بالموازين المادية الآن، الله يا أخي يعني الإنسان مرتاح، ممكن يذهب يعيش في أي بلد، وممكن وقد يستغني بالمقاييس المواد المادية، أليس كذلك؟ يعني بالطعام بشراب بزوجات بقصور، ويستغني عن هذه الأرض المحتلة. إذن ما الذي يدفعنا أصلا في جهاد أعدائنا عز وجل؟ ارتباطنا برب العالمين، ربط القلوب، أن تكون القلوب مربوطة بحب الرحمن سبحانه وتعالى وتحقيق طاعته، وأن هذا الأمر من استشهد في سبيل الله فهذه يعني أمنية أو رغبة عظيمة جدا عند إيش هذا المؤمن حتى يحظى بمرضاة الله سبحانه وتعالى بالقتال الصحيح والشهادة الصحيحة وبالراية الصحيحة وتحت الراية الصحيحة والضوابط الصحيحة، وليس هكذا بالخبط عشواء ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا التثبيت يعني، وكلما قصت عليه من أنباء الرسل ما نثبت به فؤاده، هذه رصيد حقيقة للإنسان في عظم التثبيت. أنباء الرسل من أمور العقيدة، من أمور الجنة والنار، لأنه حينما يريد أن يفر من قلب المعركة يتذكر عذاب الله في النار، أنه إذا فر الآن من هذا من قلب المعركة فإن نار الله أشد وأعظم من إيه؟ من نار الرصاص من نار إلى آخره. بل بالعكس إذا قتل شهيدا في سبيل الله صادقا ما يشعر بألم القلب، هذه إرادة ما يشعر بألم القلب، ومن يتصبر يصبره الله. وماذا التثبيت يقول؟ والخلق كلهم قسمان، موفق للتثبيت ومخدود بترك التثبيت. خلق أي نوع؟ موفق للتثبيت ومخدود بترك التثبيت، اللهم ثبتنا يا رب. وماذا التثبيت أصله ومنشأه من القول الثابت، يعني ماذا التثبيت؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، اللهم ثبتنا القول الثابت. وفعل ما أمر به العبد، وفعل ما أمر به العبد، فبهما يثبت الله عبده. فكل من كان أثبت قولا وأحسن فعلا كان أعظم تثبيتا، يعني في أقوال وفي أفعال. إذا أنت أثبتت قولا وأحسنت فعلا هذا عامل ثبات، عامل ثبات آخر، عامل ثبات في أقوال وأفعال. أثبتت يثبت عندك إيش؟ ماذا يثبت؟ الإيمان و القلب على طاعة رب العالمين. هذا الاتباع من ذلك. نعم. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يعرضون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. إن تفعل ما يعظك الله عزل به هذا سبب تثبيت. فأثبت الناس قلبا أثبتهم قولا، والقول الثابت يثبت الله الذين من قول هو إيه؟ القول الحق الصدق، وهو ضد القول الباطل الكذب. فالقول نوعان، ثابت له حقيقة وباطل لا حقيقة له. وأثبت القول كلمة التوحيد ولوازمه. أثبت القول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، أثبت شيء اللي هو كلمة التوحيد، فهي أعظم ما يثبت الله به بها عبده في الدنيا والآخرة، كلمة التوحيد. ولهذا ترى الصادق من أثبت الناس وأشجعهم قلبا، صادق مع الله من أثبت الناس وأشجعهم قلبا، والكاذب من أبغض الناس وأخبثهم وأكثرهم تلونا، يتلون، ومن أقوى كذلك وأقلهم ثباتا. وأهل الفراسة يعرفون صدق الصادق من ثبات قلبه وقت الأخبار أو الاختبار، ويعرفون شجاعته ومهابته، ويعرفون كذب الكاذب بضد ذلك. أهل الفراسة يعرفون الصادق من الكاذب في إيه؟ من ثبات القلب. عندنا مثال، لما جاءت المرأتان إلى داود عليه السلام أو إلى سليمان على جميع الأنبياء والقتلى ثم تسليم، فماذا فعل؟ دعت كل منهما أن الذئب يعني ذهب بابن الأخرى، وكان قد نوزع على ولد منهم أن هذا تقول هذا لي وهذا لي. سليمان عليه السلام قال يعني خلاص سلام نقتم اثنين أفكر واحدة منهم، واحدة قالت ماشي يلا، والثاني لا قال لا لا لا هذا لها، هذا وقت الاختبار. فعلم كذبة الأخرى وعلم صدق الأم في الموقف هنا، فقضى له بما لدي لمن للأم الحقيقية، عالم أن هذه قال لك خليه يعيش معها ولا أن يقتل تلك، لأنه ما كانت يعني ولدها، قالت نقص مقتلين نقص مقتلين. ولا يخفى ذلك إلا على ضعيف البصيرة. وسئل بعضهم عن كلام سمعه من متكلم به، واحد سمع كلام سئل ايش يعني هذا ايش بتكلم ايش الكلام، قال والله ما فهمت منه شيئا إلا أني رأيت بكلامه صولة ليست صولة مبطل، كما قال بعضهم فعرفت أن وجهه ليس وجه كذاب عليه الصلاة والسلام. قال فما منح العبد منحة أفضل من منحة القول الثابت، اللهم ثبتنا من القول الثابت ومنحنا القول الثابت أيضا. ويجد أهل القول الثابت ثمرته أحوج ما يكونون إليه في قبورهم، يثبت الله من قبل السلف هذين في الآخرة، بعضهم قال عند القبر في القبر، بعضهم قال عند الاعتبار، لكن التثبيت في كل الحياة في الدنيا وفي الآخرة وفي القبر كل المراحل. يجد أهل القول الثابت ثمرته أحوج ما يكون إليه في قبورهم ويوم المعاد. وفي صحيح مسلم يعني من حديث براء رضي الله عنه أن هذه الآية نزلت في عذاب القبر، نزلت في عذاب القبر. فثبتوا الذين آمنوا ألقوا في قلوبهم عدوهم إلى آخره، كما قلنا ألهموهم الجراء على عدوهم، رغبوهم في الجهاد وفضل ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، سألقي في قلوب الذين كفروا، الآن كفار كفر لكن للأسف ما ألقي في قلوبهم الرعب. قال عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة فيه مسيرة شهر، وهناك رواية أخرى مسيرة شهر، وإذا تمسك المسلمون بمنهج النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم ينصرون مسيرة شهر بإذن الله عز وجل، لكن عليهم أن يتمسكوا بمنهج النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مسيرة مسافة شهر يعني بعد الأعداء من المسلمين بمسيرة شهر ينصرون. الله قال إيه؟ نصرت بالرعب، بالرعب لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله سبحانه وتعالى. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، يعني ثبتوا أنتم المسلمون وقووا أنفسهم على أعدائهم عن أمري تكن بذلك سألقي الرعب والمذلة والصغار على من خالف أمري وكذب رسولي. فقائل قد يقول طيب أخي الآن اليهود يا أخي طيب النصارى أعداء الله لهم القوة طيب هؤلاء كفروا لماذا؟ فنقول هؤلاء إذا لم يكن هنالك مؤمنون فسيزداد كفرهم وسيزداد يعني انتصاراتهم على المسلمين والغلبة تزداد لهم. ولكن سيلقي الله عز وجل في قلوب الذين كفروا الرعب إذا رجعنا إلى الله عز وجل، أما إذا لم نرجع ما في فائدة أبدا. فهذا منهج رباني، منهج من الله، يعني الله عز وجل جعل يعني هذه سنة، سنة ربانية يا إخواني. الكافر يزداد كفر يعني بكفره عطاء في الدنيا، ولكن في الآخر ليس له نصيب. المؤمن يبتلى في الدنيا إذا أذنب، الكافر ليس بالضرورة، إذا أراد الله عز وجل عبده الخير ابتلاه في الدنيا حتى يراجع نفسه بالذنوب والمعاصي، حتى يراجع نفسه، وإذا لم يدره الخير على الذنوب والمعاصي يزداد مالا يزداد نساء ويزداد يزداد مراكز إلى آخره. هذا كله مصير وطعم حتى لا يراجع نفسه وحتى لا يتوب في قلوبهم مرضا فزادهم الله مرضا. فأرجو أن لا نخلط بين القضيتين، وأرجو أن لا نشك في أمر الله، هذه مصيبة وطعمة. كيف ربنا عز وجل قال لك أنت بتقولوا كذا وكذا، طب احنا عصين، طب هم يهود ايش ينصرهم؟ هذه سنة الله عز وجل أنه ينصرهم حقيقة بسبب بعدنا عن ربنا عقوبة لنا، لكن إذا رجعنا إلى الله عز وجل فتكون الهزيمة لهم. فمع شركهم ومع كفرهم ومع فجورهم ومع معاصيهم ينتصرون بهذا الكفر، لكن السنة الحقيقة بالنسبة وأمر الله في أهل الإيمان لا ينتصرون لا بالكفر ولا بالفجور ولا بالفسوق، بالكلمة الواحدة يعاقبون وبالسلوكية الواحدة يعاقبون أشد العقاب. دي النتيجة، النتيجة لهم انتصروا، يعني النتيجة انتصروا، لكن هي ايش سببها؟ يعني نحن بسبب خذلان المسلمين هي مادة النصر لهم، مادة النصر خذلان المسلمين. يقول هذا الرعب هو أعظم جند لأهل الإسلام، فإن الله إذا ثبت المؤمنين وألقى الرعب في قلوب الكافرين لم يقدر الكفار على الثبات، والله عز وجل يجعلهم يفرون ويمنحهم إليه، يعني إذا الله جل يمنح الله عز وجل أكتاف الكافرين لأهل الإيمان. فاضربوا فوق الأعناق، يعني معنى اضربوا على الأعناق باختصار، واضربوا منهم كل بنان، واضربوا منهم كل بنان، يعني كل مفصل. قال ابن جرير رحمه الله اضربوا منهم كل بنان، يعني اضربوا أيها المؤمنون من عدوكم كل طرف ومفصل من أطراف أيديهم وأرجلهم. والبنان أطراف أصابع اليدين والرجلين، هذا طبعا خطاب. بعضهم قال إما للملائكة الذين أوحى إليهم أن يثبتوا الذين آمنوا، أو للمؤمنين يعني يشجعهم الله ذلك. على جميع الحالات اضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، هذا تمكين أمر من الله جل وعلا، هذا واستجابوا ومكنهم، فألقى الله جل في قلوبهم في قلوب الذين كفروا الرعب، وتمكن أهل الإيمان من ضربهم حقيقة على الأعناق وعلى أطرافهم وعلى كل مفصل وعلى كل طرف من أطراف أيديهم وأرجلهم، وتحقق النصر بإذن الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول لك احنا نغلب حالنا والله كل الشغل عياذا بالله عز وجل، خلاص يا شيخ خلينا يعني غوغائية وغثائية تخرج وإيش يعني هذا؟ هذه طعمة مصيبة صعب الآن تخرجها من ذاك الأسر. فلذلك يا إخواني لابد لنا دائما أن نتعرف منهج الله عز وجل النصر وأن لا نضاد منهجه عز وجل. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله يعني خالفوا فحاربوا وبارزوا بالعداوة ساروا فيه يعني شقوا وتركوا الشرع والإيمان وأتبعه في شق آخر وهو مأخوذ أيضا من شق العصا. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب يعني الله يعاقبه وهو الطالب الغالب لمن خالفه ونواه. والله سبحانه وتعالى من عقابه في ذلك أن يسلط الأولياء على الأعداء بسبب هذه المشاقة. ذلك يعني العذاب المذكور من الضرب فوق الأعناق وضرب كل بنان فذوقوه أيها الكفار عاجلا ذوقوه عاجلا يا من يا أيها المشاققون الله أو المشاققون لله ورسوله عليه السلام. وأن للكافرين عذاب النار يعني اعلموا أنكم في الآجل والمعاد عذاب النار. فالآجل والعاجل العاجل في الدنيا من خلال أهل الإيمان أنكم تضربون فوق الأعناق ويضرب منكم كل بنى هذا العاجل. والآجل عذاب النار عند الله سبحانه وتعالى. نعم بس ما هو الذي ينطل طبعا طبعا نعم هذا المشكلة انه الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم هؤلاء هم الأخطرون أعمالا الذين ضل سعيهم وهم يحسبون انهم أحسن صنعا. هو ضل سعي في هذه الدنيا وعلى خلاف منهج الله عز وجل يضاد شريعة يعني الشريعة ويظن انه أحسن صنعا بل يجادل أهل الإيمان وإذا أصبح جاءت فتوى لعلماء يرد هذه الفتوى يضادها ويبحث عن عموميات لعياذ بالله عز وجل لإلغائها من أذهان وعقول وقلوب الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب ترى تعولوا انه ما في حاجه لبقائهم أحسن الله عليك كلام جميل ماسع جدا. نسأل الله أن نعي هذا الكلام يعني موقف واحد وهم على صحة منهج وعلى شجاعة بين ظهرانين النبي عليه السلام ونعي السلام معهم حصل ما ولحق النبي عليه السلام ما لحقه كذلك بسبب يعني هذه لأنه الأمر عام. فكيف حقيقة الآن إذا كان هناك مضادة لكتاب العجل مضادة كلام النبي عليه السلام بل استغناء ان والله يعني هذا كل يمكن استغناء يا اخي ان هو بناقشك يناقش الحقيقة بجادك وهذا اخطر شيء في الموضوع انه يا اخي هذا يعني صراحة لازم نقول هو يقول هذا ضعه على الجانب وضع كلام النبي السلام على ذلك قال احنا وياك بدنا نتناقش هكذا نسمع يعني خلينا نكون صريح هذا يعني وضع الكتاب على ذلك والسلم فلذلك انا كنت اقول يعني لو كنا لو كان النقاش منتدى شيوعي ولا علماني ولا ناس سياسيين في ميدان سياسي ولا كذا خلص يا اخي بتكلم انت حر يا اخي انا ما بلزم يعني الناس سياسيين في بريطانيا او بامريكا في تحليلات هم احرار تحلل كما يريد احلل ما شئت لكن اياك ان تقول هذا هو الاسلام هذا هو الدين انت حر قل انا ذا تحريري السياسي العسكري الحزبي الشيلري الشيطاني اللي كذا الانسي الجن انت حر سميه يعني لكن لا تسميه الحقيقه باسم الاسلام لا تسميه هذا لا تسميه انه يعني ولا تضعه تحت رايه اسلاميه وشرعيه ودينيه لا من كتاب ولا من سنه وافعل ما شئت انت حر خلاص كل واحد حر لان التعديلات ويعني كل انسان له على كيف هو حر ما يعني ما نلزم احدا ما نلزم علينا ان نقول لك ولكن ان تسمي نفسك انه تتبعه تحت شعار الدين لا هذا لا نسمح به هذا لا نسمح افعل ما شئت انت حر لكن هذا لا نسمح به ان تسميه يعني وتلبسه بلباس بلباس الشر ويلزم عنكم رزق الشيطان. قرأت بعض أهل العلم أن تجلى بهذه الآية ويلزم عنكم رزق الشيطان أن ماء المطر من السابع يعني المسر. نعم. هو يعني كل شيء ممكن. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال حديث عهد بربي. حديث عهد بربي. فالبركة وإن كان طبعا ما في ماء إلا أصلا من السماء. لكن بعد العهد يعني قد يذهب البركة وما مسكته من خطايا بني آدم يعني كما قال أنه ما مسكته من خطايا بني آدم الله فبالتالي هذا الشيء ممكن بعضهم طبعا قال هو القول أورده ابن كثير في تفسيره وفيه ضعف لكن المعنى قد يكون يعني في شيء من الصحة في بعض المفردات الآتية فبقول لواحد أنه أنت ها يعني تأخذ شيء من مهر زوجك من مهر الزوجة هي لأن كلوه هنيئا مريئا يعني بدل أنه فيه بركة يعني قل كلوه هنيئا مريئا فهذا طبعا يش يعني يكون فيه بركة وهناء وما شاء الله وماء المطر واستدل بهذه الآية والعسل فيه شفاء للناس فتخلطه وتشربه ويكون يعني فيه شفاء يعني ذكروا هذا ذكروا احنا نقول الظلم لا يسكت عنه يعني على الاقل انسان يدعو يا رب انك اللي يظلم ويحاول ايش ينهى عن المنكر وقتها عشر دقائق طيب بس نجيب السؤال الاخر وفي فارق الحقيقه يعني من السنه يعني السنه اللي هي طريق المنهج يقول امر معروف والنهي عن المنكر بضوابطه ان تتكلم وتنهي عن المنكر في الحقيقه وان تكون جريئا في الحق بالادب وان تنهى عن المنكر وليس من السنه ان تخرج على سلطانك واضح فهو مسالتان عدم السكوت عن المنكر انك تؤمر بمعروف تنهى عن المنكر هذا الشيء يظل متكرر يعني هذا الحقيقه اقول والله يا اخوان انا الحقيقه اقول هذه اللي هي الحقيقه الدقه هذه اللي هي بالجمله لو انها كانت مقصده كل واحده في وقتها على اصولها وروابطها وهالشجاعه كان ما حصل الان كل الامور ونرجع حالنا على المود دون فائده بل بمضره لكن يعني لو كان التالي توزع الحقيقة الجرأة والشجاعة كل شغلة كل قضية في حسب في وقتها بحسب ما يلزم كل واحد كل بحسب ما تلزم والله يا إخواني والذي لا إله له أمورنا كانت غير هذا الحال والله الذي لا إله له لكنا أفضل الناس وأحسنهم وأشرفهم وما بقيت يعني أراضينا مع أعدائنا ولا كرامتنا مشكورة ولا مختصرة. لكن إحنا مشكلتنا ظلينا نايمين 30-40 عاما وأكثر وأقل بعدين نريد نيجي الآن الحقيقة فجأة بطرق تغيير غير صحيحة. نعم.